هذه في خطر حكيم دي جي حكيم ونسر لسان سانز اوبلي جولدن رايس سليم المنون سليم الشوكا Are you Oshi Wissa, Chanel Ouda, Les Kaza Kaza. DJ Tar, en live. Papi Diabla, Kader Wiskati, ou la famille Gajmi. Aya, Yahoub Elisa Zahbe. Shiza, Zid Hemba, Zerzouki. Zid Khouya, Wissa Mati, Ouya. Ouromzi Khouya, Diabja. DJ Tar.